ثم للثالث تشكيل الدين أن الأصل في الإسلام اشتراك المرأة ومشاركتها في المجتمع وفي مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية، وأنه لا يخلي الأمر لأمر سد الفضائح أن يمنع هذا الأصل ويقول إن سبب عزل النساء عن الرجال هو سبب عدم طول المجتمع والفتنة هي مناص الأمر بالاختلاط وعدمه. نرجو تعريفكم على هذا الرأي. هنا في عزل الرجال والعزل الاختلاط كثيرون والصحف الرجال وغيرها لا يقدر يصورين فالمرأة لا تكون أكثر من المرأة لا تكون نساء لا تكون في بيتها مع زوجها ومع أولادها ولا تكون في مدرستها التعلم والتعليم ولا تكون في المزكاة والتخصص والتمكين للنساء هذا يكون كثير لا يتعصب ولكن كذا من اتباعات الفساد كذا من اعرف قوله من النص معصب من كان معصب هذا من التدريس والجزاء والدعوه الى الفساد وما قال الا معصب ما كان معصب في هذه الوسيله ما هناك جزاء ولا هناك ظلم ولا هناك الفساد ويكون في بيتها في صنع الطعام في طلبة الاولاد في عناية الاولاد في تعلم دينها في نصف دينها ما الى ذلك لا معصلة فيه لا يكون معصلة فيه لا يكون معصلة في بيتها وطبقية أزهادها وطبقية أزهادها وطبقية ولا يكون معصلة في تعلم والتحليم ومجارسة التجديد للبنات والإنسان والتعلم لا يكون معصلة في أجهر حفظ الإنسان والحجم الإنسان على الإنسان عليها تحصى في حدود مملكتها في حدود ما يجوزها أما تكون مع الرجل مستقيلة حتى يتمكن من تنزيل ما أحب المكان.